إن ترتب على الأمر بالمعروف أو على فعل المعروف منكر هو أشد ضررا من المنفعة الحاصلة بهذا المعروف، فإن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وهذه الكلمة المعروفة القاعدة التي دل عليها القرآن ليست أيضا على إطلاقها، يعني ليس كل مفسدة درءها أولى من جلب المصلحة، بل إذا تكافأت مع المصلحة فدرء المفسدة أولى، أو إذا كانت أعظم من المصلحة فدرء المفسدة أولى. والله تعالى يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين كلنا يعلم أنه مصلحة وأن فيه خيرا، لكن إذا تضمنت هذه المصلحة ما هو أنكر منها، بل أقول أنكر من باب التفاضل الذي ليس في الطرف الآخر منه شيء، أقول إذا تضمن مفسدة عظيمة فإنها تترك، لأننا إذا سببنا آلهتهم ونحن نسبها بحق سبوا الله عدوا بغير علم. فهذه أيضا نقطة ينبغي أن نتفطن لها عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا كانت المفسدة تنغمر في جانب المصلحة فإننا نفعل المصلحة ولا يهمنا، وهذا عليه شيء كثير من أحكام الله الشرعية والكونية. هذا المطر الذي ينزل وفيه مصلحة عامة قد يكون ضررا على إنسان بنى سقفه الآن، إذا كنت سببت سقف البيت الآن وجاء المطر أفسده، لكن هذه المفسدة القليلة منغمرة في جانب المصلحة الكبيرة العامة. وهكذا أيضا الشرائع، الأحكام الشرعية كالأحكام الكونية، هذا أمر أيضا ينبغي التنبه له، وهو أننا قد لا يكون من المصلحة أن ننهى عن هذا المنكر لأنه يتضمن عليه مفسدة أكبر، ولكننا نتريث حتى تتم الأمور. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتدرج في التشريع حتى يقبلها الناس شيئا فشيئا، وهكذا المنكر لا بد أن نأخذ الناس فيه بالمعالجة حتى يتم الأمر.